ما حب ينسمو يجعل لينا من صار الليل فكرت تراجع والنوم من عيني كتير الكيس تخسر منا الطبع منا ما كان الخير وجدام محبة وسيد بابا من اللي صغير كي ما خليتني يا كي ما خليتني كي ما خليتني كي ما حبيتني يا انتي ما حبيتني انتي ما حبيتني بيت النظي فيكم نعرف ننبيعكم بلي باش يزيد كتعرف ماشيك ليد ومخك يحبس يحي نعرف اللي الدولة مخالف فمهمي دعوتك كتير انا مشني خايف ما ونعرف للوقت قصير والوقت قصير غالط كان فيه طعام انا ليك عديد من عمري ما ديما غالب انا ديما ليك مش كيفك للعشرة خايف واذا كان بكيت مش منك من فعل الخايف انا شي ما بخايف كل حنين علي الموت علي الموت فنخذي لي صحة وضعبي اختي ورقة فيها سطور فيها سطور وانا راني ديما بوعدي وجي راضي مسموم مسخون كان مشيت نخلي فعلي وتي تبقى بداري تكون طبع ما فامي قلبي ما حب ينسمي جعل لينا من صار الليل افكار تتراجع والنوم من عيني كتير الكيس تخسر منا الطبع منا ما كان الخير رجلان ومحبة وسيد بابا من اللي صغير كي ما خليتني يا كيما خليتني كيما خليتني انتي ما حبيتني يا انتي ما حبيتني انتي ما حبيتني ضي اسناني بيا الدور الدور تخلي فيا بين عبيد ما ترحمش مش عارفة تطير ضي اسناني بيا الدور الدور ديتني وعد ما تخليش كان عرفتك ما نعطيش الدنيا في مواج عزيز عطيتي كل الورد ببيتي ظنيتك شملة ما تخيفي من حزني خرجت جديدي لبورتك تجي في طريقي مسيتكم في خسرة وضيقة والسر اللي بينك بيني والرجلة في القلب تريدي وتعدت الأيام والبيت يبان وتفسخ الكلام أما بقى تكلف عاي دفنوا على أحلام حبونا الأعداء تنوصل في سلام للي رجلة مش لي خاين قلبي ما حب ينسم ويجعل الليل من صار الليل افكرت تتراجع والنوم من عيني كتير الكيس تخسر منا الطبع منا ما كان الخير رجلا محبة وسيد بابا من اللي صغير كي ما خليتني